الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري قال أخبرنا خالد بن طهمان أبو العلاء قال حدثنا حسين قال جاء سائل فسأل ابن عباس فقال ابن عباس للسائل أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتصوم رمضان؟ قال نعم. قال سألت وللسائل حق إنه لحق علينا أن نصلك، فأعطاه ثوبا ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسى مسلما ثوبا إلا كان في حفظ الله ما دام منه عليه حرقة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه فنحن لا نزال في أيام القيامة وما يجر إليها وما ينجي منها وما يحصل في أسبابها من آثار الدنيا ومن آثار الآخرة. يقول حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري عبد الله بن محمد قال حدثنا خالد بن طهمان نعم. قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا قال جاء سائل فسأل ابن عباس. يقول حسين بن عبد الرحمن جاء سائل إلى ابن عباس رضي الله عنه، يعني يسأله يشحذه مال يشحذه دنيا، فقال له ابن عباس رضي الله عنه، لأنه قد يجهل الأعراب البدء السؤال، قد يجهل حالة الإنسان ما يدري ومشرك وكافر ومنافق وكذا وكذا، فيريد أن يتحقق لأجل تكون الصلة واصلة إلى الله تعالى وتقدس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى أن لا تصاحب إلا تقي ولا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. كيف أعرف التقي وأعرف المؤمن إذا جاء يسألني ما حاجة ولا يسألني فلوس ولا يسألني، كيف أعرف المؤمن وكيف أعرف التقي إلا بالسؤال. فابن عباس رضي الله تعالى عنه سأله أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. معنى هذا أن نعم جواب للسؤال، حتى لو ما قال أشهد الله يقول نعم خلاص كفى، فأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال وتصوم رمضان، يعني تأتي بأركان الإسلام الخمسة، تؤدي الزكاة، انت حين فقير ما عندك زكاة، ولهذا ما سأعرف عن الزكاة، لأنها ما تجب على اللي ما عنده شيء، ما تجب الزكاة عليه، إنما يجب شهادة لا إله إلا الله هي الأصل، وشهادة أن محمد رسول الله هي الأصل، وكذلك الصوم واجب على الناس لأنه يصوم كل مسلم. أما الزكاة فمال، متى ما وجدتها زكيت وما وجدتها فلا تلام الإنسان، وكذلك الحج مال، إن وجدت مالا حج وما وجدت مال ما تلام، وإن كان أركان الإسلام الخمسة، لكن الأركان الخمسة منها ما هو بالبدن متعلق بالبدن، ومنها ما تعلق بالقلب واللسان والجوارح والشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله، هؤلاء هم أصل الإسلام، ولا يصح إسلام ولا يصح عبادة ولا يصح حتى تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أن محمد رسول الله، ثم تأتي بقية الفروع وهو الزكاة والصوم والحج وغيرها، تأتي البقية الفروع يعاقب عليها الكافر كما يعاقب على أصل الإسلام، يعني أن الكفار في يوم القيامة يعاقبون على أصل الإسلام وهو الشهادتين، ويعاقبون على أيضا الفروع والأركان الإسلام البقية وهي الزكاة والصوم والحج، يعاقبون عليها أيضا. ابن عباس رضي الله تعالى عنه سأله عن الشيء الذي يثبت دينه، تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. تصوم رمضان؟ قال نعم. إذا صار مؤمن وصار مسلم، فأعطاه ثوبا وقال ابن عباس نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم كسر مسلم ثوبا إلا كان في حفظ الله. يقول ابن عباس رضي الله تعالى سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من مسلم، يعني ليس هناك مسلم كسى مسلما على عري إلا كساه الله من حلل الجنة يوم القيامة، ما من مسلم يكسي مسلم إلا كساه الله. وتأكد هو أنه مسلم الآن، تأكد أن هذا الشخص لما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأصوم رمضان، يعني بقية ما تجب عليه، لأنه جاي يسأل فقير جاء يشحذ، فأعطاه ثوبا وأخبر ابن عباس بالحديث وهو الشاهد، الحديث هو الشاهد، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كسى مسلما على عري كذا كساه الله إلا كان في حفظ الله ما داوى منه عليه فرقه. يقول إلا كان ما كساه الله إلا كان في حفظ الله ما زالت عليه هذه الخرقة، ما دام هذا الثوب عليه فهو في حفظ الله، يعني ما كسى مسلما فإن الله تعالى وتقدس يحفظه ما دام هذه الخرقة، ما دام عليه شيء من هذا الثوب اللي كسوته المسلم. وفي لفظ من كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة، هذا لفظ أبي داود والمسلم. فالشاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تأكد أولا من الإسلام، هل أنت مسلم؟ كيف أقولها أنت مسلم؟ هذه ما كأنها بشعة، وكأن الإنسان يقول الإنسان يجزع منها. أنت مسلم يبقى كلام بشع وسؤال بشع، لكن أتاه بالأصل، أتاه بالصريح، هل تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. هذا ما عليه ملامة منها، ما عليهم ولا يجزع الإنسان ولا يجرح أيضا، ما في جرح. تشهد الله نعم أشهد الله، تشهد أن محمد رسول الله نعم أشهد أن محمد رسول الله، تصوم رمضان نعم أصوم رمضان، خلاص تأكد أنه مسلم. وأما لو قال أنت مسلم ولا كافر جرحه، ما يدري مسلم، لكن أتاه بالأصل، أتاه بالشهادتين ليعلم أنه مسلم، ثم الصوم ليعلم أنه أخذ أركان الإسلام الذي يستطيعها. أركان الإسلام التي يستطيعها الإنسان هي هذه، يستطيع الثلاثة فقط، أن يدخل في الإسلام وأن يصوم رمضان، هذا اللي يستطيعه. أما الزكاة والحج فلم يجبان عليه، لأنه جاء يسأل، فقير جاء يسأل، فكساه ثوب، أعطاه ثوبا جديدا ألبسه إياه، وقال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من كسى مسلما فهو فيها كان حتى فهو في حفظ الله حتى يتقطع حتى آخر خرقة من الثوب، حتى يبقى آخر خرقة من الثوب. هذا فيه الحث على الصدقة على المساكين وعلى من لا يجدون ملابس ولا يجدون ثيابا أن تعطيهم للإنسان. إنما أعلم إسلامه قبل، وتيقن من إيمانه وأنه ليس بمشرك وليس بمنافق وليس بأشعري وليس بكذا وليس بكذا، تأكد، لأن الحديث يقول لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي، لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي. كيف أعرف هذا من هذا؟ تعرفه بأن تسأله عما يعتقد، عما يعتقد في الله وعما يعتقد في أسماء الله وسنة والشهادتين وأركان الإسلام، ثم تعطيه إن شئت. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. يقول أبو عيسى رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف بن أبي جميل عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة انجفل الناس إليه، فقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه، فلما استبنت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به أن قال يا أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار و قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي، قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي محمد بن جعفر ومحمد بن جعفر غندر وابن ابي عدي وابن ابي عدي وعبد الله بن محمد ويحيى بن سعيد ويحيى بن سعيد القطان. قالوا حدثنا عوف بن ابي جميل، عوف بن ابي جميل الاعرابي قال حدثنا زراره بن اوفى، زراره بن اوفى نعم، عن عبد الله بن سلام، عن عبد الله بن سلام الصحابي الجليل رضي الله عنه، كان يهوديا فأسلم ودخل الإسلام، وكان من خيرة أهل الإسلام، وبيع مرتين، بيع مرتين، باعه بيع على يهودي مرة وبيع على نصراني مرة، وكان يتلمس، أتى من بلاده ماشيا على رجليه يتلمس الدين الصحيح، فكل ما أتى عند شخص سأله عن الدين الصحيح فيعلمه هذا الشخص، أتى عند راهب من رهبان اليهود وراهب من رهبان النصارى، انتقل بعد ذلك إلى يهودي في المدينة، فعرف الصفة لأنه يقرأ الكتب الأولى، فعرف صفة المدينة وأنها هي مهاجر النبي التي أخبره بها الحبر الأول والحبر الأخير، أخبروها الاثنين أن هناك نبي وأننا نحن الآن في زمن خروج نبي، ولكنه في بلد يكثر فيها النخل. يقول فبيع على يهودي وأتى به اليهودي إلى المدينة، فصار يخدم اليهودي حتى قدم الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة. فلما سمع وجفل الناس إليه ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أتى مع الناس ينظر، فيقول فلما نظرت إلى وجهه قلت ليس وجه كذاب، هذا ما هو وجه كذاب، لأنه نور يشع، نور يشع، كيف يصير كذاب؟ ما هو وجه كذاب هذا؟ هذا يقوله عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، يقول ثم رأيت سمع ثم سمعت يقول أيها الناس، نعم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. أيها الناس أفشوا السلام، سلم على إخوانك المسلمين السلام عليكم ويقول عليكم السلام، وإن زدت ورحمة الله فيزيد ورحمة الله، وإن زدت وبركات يزيد عليه بركاتهم. أفشوا السلام فيما بينكم، لأنه أصل المودة، إذا سلمت على أخيك السلام عليكم هو يقول عليكم السلام، أفشوا السلام لأنه يزيد بمودة القلوب ومحبة الأخوة بين الناس. أفشوا السلام وأطعموا الطعام أيضا، لأنك إذا أطعمت إخوانك وأطعمت الناس صرت محبوبا عند الله محبوبا عند الناس. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. انظر هالكلمات القليلات التي لو تشرحها الإنسان أخذت لك مجلدات، أخذت مجلدات، لكنه عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم، فالكلمة الواحدة لو تصنف كتب في معناها ما تحب تتعب ما انتهيت من معناها. أفشوا السلام فيما بينكم، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يقول عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه إني اختبرت الرسول عليه الصلاة والسلام لأعلم هل هو الرسول على الحقيقة وكما وصف في التوراة والإنجيل أم هو. يقول فأخذت تمرات وأتيت بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقدمتها له بصفحة ثم قدمتها له فقلت هذه صدقة يعني. هذه صدقة. يقول فكف يده وأمر أصحابه أن يأكلوا. قلت هذه واحدة. يقول من الغد أتيت أي بطبق من رطب وقدمت له وقلت هذا هدية. يقول فأكل وأكل الناس. هذه ثنتين. بقي الثالثة كيف أعرفها؟ الثالثة فوقها الردة كيف أعرفها؟ فوقها الردة متمثل في الردة عليه الصلاة والسلام كيف أعرفها؟ وهي خاتم النبوة. وأنا عارف، أنا عارف الوصف بالكتب بالتوراة والإنجيل، وصف خاتم النبوة وأنه كزر الحجلة بين كتفيه فيه شعر، فبشوف هذا الخاتم لكن كيف أشوفه وعليه الرداء؟ يقول فقمت أدور وراء ظهره، قمت أدور هنا وأدور، فعرف ما أريد، عرف عليه الصلاة والسلام ما أريد، فنزع رداءه ونزله. يقول لما رأيت الخاتم الوصف اللي رأيته كب يقبل الرسول ويبكي. تعال يا سلمان، تعال تعال يا ما عرف اسمك الساعة، تعال تعال. فسأله عن حاله، قال رسولنا كنت كذا وأنا كنت كذا وأنا حتى وصلت إلى هنا أبحث عن الدين الصحيح، والآن الحمد لله لذ بك. فأسلم عبد الله بن سلام وغيره. نعم. أبو عيسى هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. أنا قصص قصة سلمان الفارسي يا جماعة. أنا قصص قصة سلمان الفارسي لا عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام يهودي في المدينة. عبد الله بن سلام رضي الله عنه يهودي في المدينة، ما حصل عليه بيع ولا شراء، هو أصل يهودي في المدينة. أنا قصص قصة سلمان الفارسي ولا أحد نبهني من الإخوان الله يهدينا وياهم. الشاهد أن سلمان الفارسي هو اللي قصص قصته أنا. أما عبد الله بن سلام فهو يهودي لم يجري عليه بيع ولا شراء ولا شيء، ولكن الله هداه فأسلم. ولما أسلم قال يا رسول الله أحضر اليهود، إذا حضر اليهود فاسألهم عني. هذا عبد الله بن سلام رضي الله عنه، يا رسول الله إذا حضر اليهود فاسألهم عني. فلما حضر اليهود قال ما تقولون بعبد الله بن سلام؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وحبرنا وابن حبرنا وإمام وكذا وكذا. فخرج عليهم وقال إني أسلمت وآمنت. قالوا لا أنت شرنا يا رسول الله، هذا شرنا يا محمد، هذا شرنا. قال خرح كل شيء، راح خلاص أثنيت عليه في الأول ما يمكن تقرهم. فالشاهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان في المدينة أصلا ولم يأتي عليه بيع ولا شراء ولا شيء. فأنا قصص قصة سلمان الفارسي خطأ، فالأفضل أني غلطت نبهني بعض الإخوان ليعرفون بعض. فسأل عبد الله بن سلام يهودي من أصله وأسلم في المدينة، وسأل الرسول يهود عنه فأثنوا عليه، ولما علموا بإسلامكم وهو الذي رضي الله تعالى وأرضاه، لما جاء اثنان يتخاصمون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام زانيان فقال آتوا التوراة، فأتوا بالتوراة وحط القاري على يده على آية الرجم، فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك، فرفع يده فوجد آية الرجم، فقال فرجمهم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد انه صار عبد الله بن سلام من خير الصحابه رضي الله تعالى وارضاه، لانه امن بالرسل السابقين وامن بمحمد عليه الصلاه والسلام. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي بمكه قال اخبرنا ابن ابي عدي قال اخبرنا حميد عن انس رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أتاه المهاجرون فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أخسر مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم؟ قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا حسين بن حسن المروزي، حسين بن حسن المروزي قال حدثنا ابن ابي عدي، ابن ابي عدي عبد الله قال حدثنا حميد، حميد الطويل قال حدثنا انس بن مالك رضي الله عنه ان المهاجرين اتوا الرسول عليه الصلاه والسلام فقالوا: يا رسول الله، الانصار نزلنا عليهم فآوونا وكفونا مؤنتهم وأشركونا في حدائقهم وأموالهم فأخذوا الأجر علينا. كل الأجر ما أن جينا مهاجرين إلى الله ورسوله، لكن الجماعة الأنصار آوونا في بيوتهم وأشركونا في أموالهم وأخذوا الأجر منا، فكيف؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الأجر لكم ما دعوتم لهم، ما دعوتم لهم فالأجر لكم. إذا أعطاك إنسان إن شيء، إذا أعطاك أخوك المسلم حاجة وقلت جزاك الله خيرا فقد كفيته، قد كافأت خلاص. إذا أعطاك شيء وأهداك لشيء وأعطاك شيء الإنسان، فلا في المسلم أن يقول لأخي جزاك الله خيرا يا أخي، فقولك جزاك الله خيرا قد كفيته وقد كفيت ما أعطاك، يعني كافأته بما أعطاك. فادع لأخيك المسلم إذا أعطاك شيء أو وهبك حاجة فادع له كما أنك تدعو لنفسك الإنسان، فقد كان من قال جزاك الله خيرا فقد كافأه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ادعوا لهم وأثنوا عليهم يكون كذلك، يكون أجركم لكم وأجرهم لهم، ادعوا لهم وأثنوا عليهم يكون كافأتموهم بما فعلوا. رضي الله عن الجميع، الأنصار آووا والذين آووا ونصروا رضي الله عنهم أرضاه، أثنى عليهم الله في كتابه والذين آووا ونصروا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا الحديث اللي بين يدينا صحيح، حديث حسن صحيح غريب. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا محمد بن معن المدين الغفاري قال حدثني أبي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا إسحاق بن موسى، إسحاق بن موسى الأنصاري يقال إن نسبه يتصل بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن معن قال حدثنا أبي، ها؟ قال حدثني أبي، حدثني أبي معن ابن عيسى قال حدثني سعيد المقبري، سعيد المقبري حدثنا سعيد المقبري رضي الله عنه قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. الطائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. يقول الصائم الشاكر، الصائم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. الصائم الشاكر، الطائم الشاكر، الطاعمي، الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الشاكر أيضا، يعني أن الطاعم الشاكر يطعم ويشكر ربه تعالى وتقدس بمنزلة الصائم الصابر، بمنزلة الصائم اللي يصبر على الصوم وعلى شدة الحر وشدة العطش وشدة الصوم، والطاعم الذي يطعم ويأكل ويشكر ربه تعالى وتقدس بمنزلة الصائم الصابر، بمنزلة اللي يصوم ويصبر على شدة الصوم وشدة الحرارة وشدة العطش، لكن هذاك بمنزلته هما سواء، هذا يطعم ويشكر ربه ويثني على ربه تعالى وتقدس، وليس أحد أحب إليه من الثناء من الرب العالمين، وليس أحد يحب الثناء مثل رب العالمين، فأثني على ربك تعالى وتقدس بما رزقك وهيأ لك وكفاك المؤنة، فأعطاك طعام وقد لم يعطي غيرك مثلك الإنسان، أعطاك من الأطعمة وأعطاك طعام، فاشكر ربك، شكر ربك، أثني على الله تعالى وتقدس، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وشافانا وكافانا، فكم من لا مطعم له ولا مأوى، كم من فقير لا مطعم له، وكم من إنسان لا مأوى له، فاشكر ربك الذي أطعمك وسقاك وآواك، إذا أعطاك منزل وأعطاك طعام تأكل وتشرب الإنسان وغيرك لا تدري من عباد الله، ليس قد يكون فقير ليس له مأوى ولا طعام ولا شراب، فأعطاك الله تعالى فاشكر ربك الذي أعطاك، الحمد لله الذي أعطانا أطعمنا وسقانا وشافانا وكفانا، فكم من لا مطعم له ولا مأوى. إذا أردت أن تأكل فأحمد ربك وسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، وإن شئت بسم الله وإن شئت تثني على الله بسم الله الرحمن الرحيم، كلاهما سواء، إلا إن الثناء أفضل، كلما زدت من الثناء على الله بصفاته فأنا أفضل وأحب إلى الله، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم تدلي يدك وتأكل مع الناس مما يليك، سم الله وكل مما يليك، ثم إذا انتهيت تحمد ربك وتشكره على هذا الطعام الذي أعطاك الله إياه، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا. فالطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر، الطاعم الشاكر بمنزلة اللي يصوم ويصبر على الحرارة وعلى الجوع وعلى العطش، هما سواء، يعني أن الاثنين سواء، ما يفوق واحد على الثاني، لأن الطاعم اللي يشكر يعني معناه أن الصائم قد يقال أنه أفضل، لأن الصوم فيه في حرارة وفي شدة وفي عطش وفي عذاب الإنسان ما يدري، قد يؤذيه أحيانا لكن يصبر، قد يؤذيه العطش قد يؤذيه الجوع لكن يصبر، لكن هل هناك بمنزلته مثله؟ تقول نعم، يأكل وبين يديه طعام ولكن يشكر الله ويثني على الله مثل هذا، مثل الصائم الصابر، الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر سواء بسواء. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا الحديث حسن غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن عمرو الأودي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا موسى موسى بن عقبة هشام بن عروة هشام بن عروة يروي عن موسى بن عقبة كذا سبحان الله. قال حدثنا هشام بن عروة عن موسى بن عقبة قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم عبد الله بن عمرو الأودي عن عبد الله بن مسعود قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخبركم من يحرم على النار ومن تحرم عليه النار. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم من يحرم على النار ومن تحرم عليه النار. من هو هذا الذي يحرم على النار يا رسول الله ومن الذي تحرم عليه النار يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم على كل قريب هين سهل. يقول تحرم النار ويحرم على النار كل قريب من المسلمين، يعني قريب للمسلمين، يعني متواضع للمسلمين، يعني لين هين للمسلمين، كل قريب هين لين للمسلمين متواضع، سواء كان غني أو فقير، متواضع في كلامه، متواضع في نفسه، متواضع في جسده، متواضع في كل شيء، كل قريب من المسلمين، كل هين لين، هذا تحرم عليه النار ويحرم هو على النار. نعم. أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى هذا الحديث غريب. وربما عندنا غلط في السند. تحتاج المراجعة. هشام بن عروة يروي عن عقبة بن عامر الأسد بن عمرو الأسد ثم يروي عقبة عن فلان ثم يروي عن ابن مسعود. هذا هشام بن عروة من الطبقة الخامسة وأبوه من الطبقة الثالثة. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد قال قلت يا عائشة أي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع إذا دخل بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله فإذا حضرت الصلاة قام فصلى. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. نقول الترمذي رحمه الله لا نزال نحن في أحاديث التواضع والزهد والرقاق، لا نزال في هذا في أحاديث التواضع والزهد والرقاق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن الحكم عن الحكم بن عتيبة قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي قال الأسود. قال حد سألت عائشة لكن هو ما الأسود. قال عن الأسود. إيه نعم. عن الأسود بن يزيد. قال الأسود سألت عائشة رضي الله تعالى عنها ما يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل منزله عندك وعند غيرك من زوجاته، ما الذي يصنع، ما الذي يفعله؟ قالت يكون في مهنة أهله، يكون عليه الصلاة والسلام خادما لأهله في مهنة أهله، يكنس المكان ويخيط الثوب ويرجع ويخيط النعلة ويشوف الأشياء التي تحتاج إلى عمل وهو يعرفها يسويها عليه الصلاة والسلام، يكون في مهنة أهله. انظر التواضع الشديد من صفة الخلق عليه الصلاة والسلام، إذا دخل بيته على أهله قام في مهنة أهله، قام يطبخ لهم الطعام، كان يعاونهم على طعام، يعاونهم على خياطة الثوب، يعاونهم على كنيس البيت، يعاونهم على كل شيء، صفوة الخلق. هذه أخلاق صفوة الخلق. فالأمة يجب أن تتصف بصفات صفوة الخلق، بصفات نبيها عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في أوامر، في نواهي، في فعل، في الأمر وفي النهي وفي الفعل. يجب الأمة أن تتصف بصفات نبيها عليه الصلاة والسلام، في الأوامر تتبع الأوامر، في النواهي تجتنب النواهي، في فعله تفعل كفعله، في فعله تفعل كفعله. فلا يتكبر الإنسان ويصير مثل الأسد، يدخل البيت ينفخ ويخرج على البيت ينفخ، وبنت الحلال في البيت تعمل كل شيء وتقدم له كل شيء، لكن الشيطان ينفخ الناس، بعض الناس ينفخوا على أقل غلطة يتكبر وينفخ، وأنت طالق وأنت كذا وأنت كذا. ليش؟ شوف الرسول شفعل عليه الصلاة والسلام، انظر صفوة الخلق ماذا يفعل، يدخل على المرأة فإذا كانت ما فعلت شيء أو عاجزة عن شيء يقوم يكمل لها، يعينها على عمله هذا اللي ما فعلته أو عجزت عنه، يقوم يعينها عليه، أو يفعله هو، يكنس الحجرة أو يغلق الباب أو يسوي يخيط الثوب إذا كان ما خيط، أو يخرج النعل يفعل. المهم كان في مهنة أهله، هذا الباب، هذا الضابط، أنه إذا دخل بيته عليه الصلاة والسلام كان في مهنة أهله. أما المسلم يتصل بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون في مهنة أهله، يساعد زوجته إذا عجزت عن شيء من خياطة أو من كنيس أو من طبخ أو من أشياء يساعد. لكن نحن الحين انزلقنا ما نقدر، ما البيت مليان من الشق قليل ومن الخدم ومن الأشياء ما تحتاج الإنسان دخل ما لك. ومع هذا تجد بعض الرجال يصير مثل الأسد على المرأة، كأنه ذيب لا دخل، فيدخل ينفخ ويخرج ينفخ، مع هذا معطيها الله تعالى خدم، معطيها الله بيوت، معطيها الله تعالى. ومع هذا بنت الناس هي الهدف لسيئاته، بنت الناس التي أتته وأباح الله له وحرمها على غيره هي الهدف لجميع غضبه وجميع ما يكون، حتى لو من الشغالين أو من ولده أو من شيء، الهدف المرأة. وهذا كله خطأ في خطأ. انظر صحالة الرسول عليه الصلاة والسلام وما يفعل مع أزواجه، يدخل فيكون في مهمة أهله، في مهنة أهله، المهنة اللي يشتغلونها يساعدهم عليها، اللي ما يعرفونها يفعلها هو عليه الصلاة والسلام. هذه مهنة صفوة الخلق، فيجب أن الأمة تتبعه في جميع ما أمر وتترك جميع ما نهى، وأن تتصف بصفاته عليه الصلاة والسلام وأخلاقه مع الناس ومع أهله. يتصف المسلم بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام مع الناس ومع أهله، تكون هكذا الإنسان. نعم. يقول عائشة إذا حضرت الصلاة قام صلى، يعني يكون في مهنة أهله، لكن إذا حضرت الصلاة وأذن المؤذن قام وترك العمل وصلى، هذه فعله. فالمسلم إذا حضرت الصلاة لابد أن يقوم ويصلي، لا يمكن أن يجلس على عمل، سواء كان عمل خير أو عمل شر. إذا كنت على عمل من خير أو شر اتركه وروح صلي، الشر واجب وجوبا عليك أن تتركه وتروح تصلي، والخير من باب الأولى أنك تصلي الفريضة للإنسان وترجع إلى ما كنت فيه. ما استطعت أن تكمل عملك قبل الأذان أو قبل الصلاة كمله بعد الصلاة، ما في حاجة شيء إلا الشيء اللي يفوت، الشيء اللي يفوت خلها تكمله المرأة عندك تكمله المرأة، فكل إليه العمل، قل فعلي كذا وفعلي كذا، ويصلي عليه الصلاة والسلام ويرجع. فإذا كان ما كمل الشيء يكمله عليه الصلاة والسلام. وهكذا صفة المؤمنين أنهم يكونوا لإسائهم كالأطفال، كل امرأتك الخادم الإنسان. ولهذا يقول الشعبي كن لامرأتك خادما تكون لك أمة، هي تكون لك عبدة، تكون أمة، إذا كنت أنت لها خادم تكون لك هي أمة. يعني المسألة الموضوع كله يصير بالانقلاب، أنت تخدمها وتخدمك، فأنت تكون عبدا لها وهي تكون أمة لك إنسان، أنت تكون كالمملوك لها وهي تكون كالمملوكة لك. هذه العشرة، هذه العشرة الزوجية، وهذه حلاوة الزوجية حينما يكون إلى هنا، حينما يصلون إلى هذا الحد تكون حلاوة العشرة وحلذة العشرة والعشرة ولذة المساكنة والمضاة تكون بهذا الشكل. فالمسلم يتصف بصفات الرسول عليه الصلاة والسلام في كل أفعاله وأقواله، فأفعاله مع الناس وأقواله مع الناس يتصف بها المسلمون، وكذلك أفعاله في بيته مع زوجاته عليه الصلاة والسلام. نعم. على أبو عيسى هذا حديث صحيح. نقول الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عمران بن زيد التغلبي عن زير العمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يدي حتى يكون الرجل ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو يصرفه ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا عمران بن زيد قال حدثنا عن زيد العمي قال حدثنا أنس بن مالك. العمي نسبة إلى بني العم، قبيلة يسمونهم بني العم نسبة إلى عمي. قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة لا ينزع يده من يده حتى ينتهي هذا، حتى ينتهي الصحابي. أي بعض الصحابة ما بده ينزع يده من الرسول، لكن يأتي الأمر الإلهي فينفك وده الصحابي حتى تنفك يد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يبقى صفوة الخلق يبقى معه كأنه أسير له، يده في يده، وما دام يده في يده ما ينفك، ما دام يتكلم وله حاجة ويتكلم فهو لا يفك يده عليه الصلاة والسلام حتى ينهي الرجل حاجته، فإذا أنهى حاجته وقضى وأعطاه الرسول ما عنده فك يده وفك الرسول يده عليه الصلاة والسلام، يعني لا يفك ابتداء، لا يفك يده والرجل يتكلم، لأنه قد ينسى ما يريد، قد ينسى ما يتكلم وقد ينسى ما يريد، ويبقى عليه الصلاة والسلام يده استدرارا لما يتكلم، استدرارا لقضيته، استدرارا لحاجته، ربما له حاجة ماسة، ربما له قضية، فإذا جر يده منه نسي ما يريد وهابه. إذن خل يده يبقى عليه السلام يده في يده حتى ينتهي، فإذا انتهى من مخاطبته حتى لو كانت امرأة ما يعطيها يده، لكن يبقى معها تتكلم تتكلم تتكلم حتى يقول بعض الصحابة إن جانا النوم حنا في الصفوف ما في الصفوف الصلاة وتريد وقيمة الصلاة وهو يكلم امرأة في الشارع أو في طرف المسجد. هذه أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه لا يكبح بأحد ولا يكشح بأحد ولا يلوم أحد، ويصير هو الذي هو الآخر. أنت تتكلم إذا انتهيت راح، وبدأ يدك بيدك إذا انتهيت فك يدك من يده. هذه صفة الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن نكون مثله، ولكن ولكن ولكن نعم. ولم يرى مقدم ركبتي بين يدي جليس له. ولم يرى عليه الصلاة والسلام مقدم ركبتيه بين يدي جليسه، يعني جليسك هنا جليسك هنا وجليس هنا، يقدم ركبتيه على جليسه ما يمكن، لأن ما من باب الأدب أن لا تتقدم على جليسك الإنسان أو تقدم ركبتيك إلى حتى تلصق بركبتيه. خذ مكانك الإنسان متواضعا واجلس في مكانك، وجليسك يأخذ مكانه والثاني يأخذ مكانه. ما رؤي يقول أنس ما رؤي أنه يقدم ركبتيه على جليسه، ما رؤي هذا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب. غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل ممن كان قبلكم في حلة له يختال فيها، فأمر الله الأرض فأخذته فهو يتجلجل أو قال يتلجلج فيها إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول الترمذي رحمه الله عذيان الوعيد الشديد نعوذ بالله للمتكبرين. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم قال حدثنا عطاء بن السائب قال عن أبيه السائب بن يزيد قال حدثنا عبد الله بن عمرو قال ان رسول الله بن عمر ولا بن عمرو؟ بن عمرو. بن عمرو قال حدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج رجل من كان قبلكم في حله له يختال فيها. نقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام حدثهم عن رجل من كان قبلكم خرج في حله اعجبته الحله، حله اما من حرير او من شؤمن اللي يكون اعجبته الحله وصار يتبختر في مشيته فامر الله الارض ان تبلعه فيتجلجل فيها الى يوم القيامه، لا زال يتجلجل يطلع وينزل يطلع وينزل في وسط الارض، امر الله الارض ان تبلعه فبلعته الارض. هذا معناه ان الله غضب عليه فانتقم منه انتقاما مرا بساعته، غضب الله عليه لانه خرج من بيته بحله ويفتخر على الناس وينظر الى اكتاف يمنه ويسرى وينظر الى العالم هذه كلها ما هم اوادم فيها في نظره ويتبختر في مشيته ويتلفت يمنه ويسرى وينفخ، الله امر الارض ان تبلعه. شوف الانتقام المر، الانتقام المر كما انتقم من قارون، كما انتقم تعالى وتقدس من قارون، يا أرض خذيه يا أرض خذيه يا أرض خذيه، حتى راح إلى راح ثم أمواله وذهبه وراحت إلى وجهه إلى تحت الأرض. هكذا ربك إذا انتقم من أحد انتقاما مر، فقال للأرض خذيه فأخذته الأرض فهو يتجلجل فيها يطلع وينزل يطلع وينزل إلى يوم القيامة، نعوذ بالله، صار قبره أنه خسف به، قبره داخل الأرض يتجلجل يطلع وينزل يطلع وينزل حتى يبعث مع الذي يخرجون من الأرض يوم القيامة. نعم، هذا فيه نعوذ بالله مغبة الكبر ومعبة الكبر على الناس والنفق على الناس وزيادة الإنسان ذراع الناس وتكميل نفسه، مع أنك الإنسان أحقر من ذبابة لو تمسك شوكة بالليل صحت الليل والنهار وتجأر إلى ربك، فلماذا تتكبر؟ تتكبر على ربك، تتكبر على العباد، ليش تتكبر وأنت أحقر من الذبابة؟ لو تصيبك شوكة الإنسان أو عود يدخل في رجلك بعد تجأر إلى الله، يا ربي يا ربي، فأين ربك في هذه الحالة؟ أين ربك ما تحضره وتتواضع وترى أنك أحقر من أي مخلوق أصغر؟ فالشاهد أن الله انتقم غضب عليه تعالى وتقدس فقال الأرض خذيه فأخذته فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. نعم، في التحذير عن الكبر وعن النفخ وعن الكبر على الناس. نعم، قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا صحيح. نعم، قال رحمه الله حدثنا أسوائر بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في سوى الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طيرة الخبال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر، سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا محمد بن عجلان، محمد بن عجلان قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يعني يطعهم الناس، هم في أجسادهم، أجسادهم هي هي، لكن يحشرون أذل من الذر وأخضع من الذر، يطعهم الناس بأخفافهم، يطعهم بأرجلهم، يطعهم الناس بأخفافهم إهانة وحقرانا لهم، الناس يطعونهم برجولهم وبأخفافهم يطعونهم كما يطع الناس الذر، لأنهم يعني أهون على الناس، صاروا أهون على الله من الذر، فالناس يطعون ويحشروا متكبرون يوم القيامة أمثال الذر يطعهم الناس، ثم بعد ذلك ماذا؟ يصيرون إلى عصارة أهل النار. نعم، يغشاهم المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، يغشاهم الذل من كل مكان، نعوذ بالله، على وجههم الذل والإهانة والاستكانة والحقران، يغشاهم الذل من كل مكان، من كل جهة يغشاهم الذل. نعم، يساقون إلى سجن في جهنم يسمى بولس، يساقون إلى سجن في جهنم، سجن حتى جهنم فيها سجن، جهنم فيها إذا غضب ربك على أحد يسكن فيها، جهنم فيها سجن، إلى سجن في جهنم يسمى بولس. نعم، فعلاهم نار الأنيار يساقون، فعلاه نار الأنيار يعني أشد النار عذاب، نعوذ بالله. هذا فيه التحذير من الكبر على عباد الله، لا تتكبر الإنسان، من أنت حتى تتكبر؟ من أنت؟ مخلوق نطفة ألقاك أو أبوك في الرحم نطفة قذرة ما تسوى حاجة، ثم أنت الآن تحمل في كرشك الخرى وغير الخرى، ثم بعد مدة قليلة أو قصيرة تصير جيفة ما تقدر تمنع أحدا عن جسدك، يمكن الذر يأكلك والسباتك ما تمنع عن نفسك، جيفة جيفة قذرة لو تجلس يوم يومين في بيت أهلك تتأذوا، اللي يحبونك ويشفقون عليك تتأذوا منك، يلا يلا تنوه روحوا أروح علينا أروح علينا، هذا يتكبر، هذا اللي حالته هذه في الدنيا هذا يتكبر، يتكبر على الناس ولا يتكبر على الله، وحالته هذه لا تتكبر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر ليطعهم الناس وهم أمثال الرجال، هم بأجسامهم رجال لكنهم أمثال الذر من الإهانة نعوذ بالله والصغار الذي يصير يغشاهم الذل من كل مكان، يحشرون في عصارة جهنم بولس في سجن في جهنم يسمى بولس في عصارة أهل النار نعوذ بالله عصارة أهل النار. نعم ايش يقول؟ قال صلى الله عليه وسلم يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال، طينة الخبال يعني طينة عصارة أهل النار هي طينة الخبال، يعني أحر شيء في جهنم هي هذا السجن وهي هذه الطينة. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن، يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حسن. نعم قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد وعباس بن محمد الدولي قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعير بن أبي أيوب قال حدثني أبو مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد بن حميد، عبد بن حميد قال حدثنا وعباس بن محمد، وعباس بن محمد قال قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب، سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا أبو مرحوم عبد الرحيم، أبو مرحوم عبد الرحيم قال حدثنا سهل بن معاذ، سهل بن معاذ عن أبيه معاذ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق حتى يخيره. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه، إنسان أغاضه وأغضبه ويقدر أن ينفذ أن ينتقم منه وينفذ هذا الغضب، هذا الغيظ اللي غضبه الغضب اللي غضبه يقدر أن ينفذه من الشخص هذا، لكنه كظم هذا الغيظ وكف يديه ما فعل شيء، ما الجزاء؟ ما الجزاء له؟ يخيره الله تعالى وتقدس من أي الحور شاء، يخيره الذي يكظم الغيظ ولا ينفذه ولو كان أغضبه وشديد عليه، لأن الغيظ من حرارة في القلب، حرارة تفور فوران، إذا غضب الإنسان احمر وجهه صار الدم كله بخديه الإنسان، فإذا كظم هذا الغيظ وكظمه مع أنه يقدر أن ينفذه خيره الله من الحور العين أيهما شاء، هذا جزاءك الجنة الإنسان، لكن من يقدر؟ المسلمون الصابرون يستطيعون، المؤمنون المتقون يستطيعون، اللي يوفق الله تعالى وتقدس لخلق واسع، هذا من خيار أهل عباد الله، من خيار أهل الأرض ومن خيار عباد الله، اللي يوفقه الله لخلق واسع ودمت الأخلاق، وكونه يكذب على إخوانه ويتساهل ويتغاضى عما يقولون، هذا أسأل الله الكريم فضله من خيار الخلق. نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب اللي بين يدينا. نعم قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال أخبرنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري المديني قال حدثني أبي عن أبي بكر بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة، الرفق بالضعيف والشفقة على الوالدين والإحسان إلى المملوك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم، عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبوه إبراهيم قال حدثنا أبي بكر بن منكدر عن أبي بكر بن منكدر قال عن جابر، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كنا فيه نعم نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة، نشر الله عليه كنفه وأدخله الجنة. يقول الثلاثة، الأول نعم الرفق بالضعيف، الرفق بالضعيف يعني ترفق بالضعفاء الإنسان، أنت مثلا قوي أو غني أو معك قوة أو شيء ويحصل عليك أذى منهم فترفق بالضعيف، ترفق الضعيف المسكين، ترفق به الإنسان وتلاطفه ولا تغضب عليه ولا تكلفه ما لا يطيق ولا تعمل عليه حاجة ولا تكلمه بشيء يجرحه، بل ترفق به ضعيف المسكين بين يديك ارفق به، سواء كان خادم أو ولد أو غيره من الناس، ارفق بالضعيف مهما كان. الأولى الرفق بالضعيف، والثانية والشفقة على الوالدين. الشفقة على الوالدين، تشفق على والديك الإنسان لأنهم وصلا إلى حالة يحتاجون إلى الشفقة، يحتاجون إلى الرعاية، يحتاجون إلى العطف والحنان منك يا ولدهم، أنت ولدهم، هم السبب في إيجادك في هذه الدنيا، فاشفق عليهم إذا كبروا واحتاجوا إلى رعايتك وحفظك وحنانك وعطفك، احفظ على وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه انظر وبالوالدين إحسانا. قرن تعالى وتقدس طاعته وأن لا يعبد الله قرن بالوالدين إحسانا، قضى قضى قضاء محكم، قضى ربك يعني أمر ووصى أن لا يعبد إلا هو تعالى وتقدس، وأن الوالدين أيضا وبالوالدين إحسانا، أحسن إلى والديك الإنسان، فإذا احتاج إلى الرحمة والشفقة والعطف والحنان منك ارفق بهم، اشفق على والديك مهما كان الأمر، ولا تغضب ولا تجادل ولا تقول حتى أف، كلمة أف لا توجهها لهم لأنها جريمة، توجه لأبيك أو توجه لأمك أف الله حرمه، ولا تقول لهم أف لأن أف جريمة، إذا قلت لشخص أغضبك أف فهي جريمة، يعني أنك تتفل بوجهه فهي جريمة على والدك ووالدتك، فاشفق بهما واحفظ رعايتهما وحن عليهما واعطف عليهما، وصلهم إذا أرادوا شيئا أعطهم، سيتبع أمرهم واجتنب نواهيهم اللي نهوك شيء، ولا تغضبهم ولا تأتي شيئا يشق عليهم، اشفق على والديك. هذه الثانية. الثالثة الإحسان للمملوك. الإحسان للمملوك، عندك عبد مملوك أحسن إليه، لا تشق عليه بشيء ما يستطيعه، أعنه على المشق، المشق الأشياء اللي تشق عليه أعنه عليه، أكسه مما تلبس وأطعمه مما تطعم، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أطع هذول أخوانكم خولكم، أطعمهم ما تطعمون واكسوهم ما تكسون، يقول إنه يلبس برد حله يلبس عبده المملوك حله، ابو ذر الغفاري رضي الله عنه كان يلبس حله يعني رداء وازار، ويلبس عبده مثله رداء وازار، واحيانا يعطي عبده الاصل الذي ما هو قديم يعطي عبده الجديد وياخذ هو القديم، هذا ابو ذر لانه لطم شخصا، لطم مملوكا او شيء من هذا، فقال الرسول، فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام كيف تفعل هذا ابو ذر، كيف تفعل هذا؟ قال يا رسول الله ما كفرت؟ قال اعتقه، فاعتقه، فصار يلبسه ما يلبس ويطعمه مطعم حتى له عتيقه، لأنه لا يزال بيده وفي كنفه، إذا كان ما عنده مورد ولا عنده شيء من الكل، فعبدك إذا اعتقته اجعله عندك الإنسان، لا يصير كلا على الناس، تصير أنت المسيء إلى هذا الشخص الذي لا مورد له، خلي أكلهم ما تأكل وألبسهم ما تلبس حتى لو اعتق، حتى لو أنك اعتقته. نعم. قال أبو عيسى هذا الحديث اللي بين يدينا غريب. نعم. قال رحمه الله حدثنا هناد قال أخبرنا أبو الأحوص عن ليس عن شارب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غن عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسألوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسألوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت ومن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي فلو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك مثل ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في سائر واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل إنسان منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحده كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن شارب بن حوشب عن معد بن يكرب عن معدي كرب عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عناد عناد بن السري التميمي قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب أجل الليث ما هو هذا بن سعد كان شهر الليث بن أبي سليم الليث بن أبي سليم لأن الليث بن سعد نازل قليل ما يعرف هو عن شهر بن حوشب. قال حدثنا الليث بن أبي سليم قال حدثنا شهر بن حوشب شهر بن حوشب قال حدثنا عبد الرحمن بن غن قال عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقول تعالى وتقدس إن الله يقول يا عبادي وهذا إثبات القول لله تعالى وتقدس والكلام وأن كلامه يخرج منه كلام رب العالمين يخرج خلافا للأشعرية وغيرهم من الروافض وغيرهم فكلام الله يخرج منه تعالى وتقدس ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أفضل ما تعبد المتعبدون ما أفضل ما تعبد مما خرج ما تعبد المتعبدون بأفضل مما خرج منه فهو القرآن انفصل عنه تعالى وتقدس القرآن انفصل عنه حتى سمعه عباده سمعه جبريل وأنزله على الرسول سمعه الرسول وسمعه الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام ووصل إلينا طبقة عن طبقة وجيلا عن جيل لا ينقص منه حرف ولا يزيد منه حرف ومن نقص أو زاد فعليه يلاقي ربه يوم القيامة من نقص في القرآن شيء أو زاد في القرآن حتى بالتلاوة فهو يلاقي ربه يوم القيامة يقول ربنا تعالى وتقدس أنا نعم يا عبادي كلكم راع إلا من هديته كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم كلكم يا عبادي جميع العباد ضال إلا من هداه الله تعالى وتقدس فاطلبوا من الهداية لأن الهداية بيده يملك السماوات والأرض بيده فاطلبون الهداية أهدكم اللي يطلب رب الهداية يهدي لأن الله قال ادعوني أستجب لكم فالهداية بيده يا ربي اهدنا في من هديت يا ربي اهدني يا مولا اهدني يهديك ربك تعالى وتقدس لأنه أقرب إليك من شراك نعلك ومن حبل الوريد الشاهد يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم نعم وكلكم فقير إلا من أغنيته وكلكم فقير ويا عبادي كلكم فقير إلا من أغنيته فاستغنوني أغنكم اطلب من ربك الغنى اطلب من ربك الرزق اطلب من ربك أن يعينك على نفقتك وعلى أعمالك وعلى ما تفعل الإنسان من أعمالك ومن حياتك اطلب الرزق من ربك تعالى وتقدس فاستغنوني أغنكم هو الذي يغنيك من فقر أنت فقير اطلب ربك الغنى يغنيك تعالى وتقدس أنت استغنوني أغنكم نعم وكلكم مذنب إلا من عافيت إلا من عافيت إلا من عفيت كلكم يا عبادي كلكم مذنب إلا من عفيت من الذنوب يعني هناك أناس من عباد الله استثناهم الله بطاعته وتقوى عصمهم تعالى وتقدس عصم الله ناس من أهل الأرض عصمهم عبادا له يتعبدونه عبادة الصالحين كلكم مذنب إلا من عفيت من الذنوب لأن الذنوب ابتلاء ابتلاء وامتحان الذنوب وغيرها بلوى وابتلاء من الشيء من الله ثم يسلط عليك إبليس فيضلك كلكم مذنب إلا من عافيته فاستغفروني أغفر لكم استغفر ربك إذا أذنبت اللهم اغفر لي أغفر لك ربك إذا أذنبت الإنسان فاعلم أن لك رب يغفر الذنب لهذا يقول الله علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فاستغفرني غفرت له ما قال هذا الكلام ما قال لربه يا رب اغفر لي يقول الله علم عبدي أنه أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره فاستغفرني غفرت له ما استغفرني غفرت له نعم ومن علم منكم أني ذو قدرة من المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي ومن علم منكم أنني لي قدرة فاستغفرني ليعلم أني أغفر وأني أخذ بالذنوب يعني ينتقم تعالى إذا غضب انتقم علم ربي أن ربه يؤاخذ بالذنوب ولكن الغفران أوسع رحمة الله أوسع فاستغفرني ما استغفرني غفرت له استغفرني غفرت له ما دام يستغفر فأنا أغفر له هذا منه وفضل وجود من مولانا على عباده الضعفاء المساكين من هو اللي ما يستطيع يذنب من هو اللي ما يذنب من هو الذي يعتصم من الشيطان في زماننا هذا من هو الذي ما يذنب لكلنا ذنب لكن نعلم أن ربنا يغفر ونعلم أنه يعاقب أيضا فالغفران أوسع والرحمة أوسع نعم يقول الله عز وجل: ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورفلكم ويابسكم كما ولا عدف قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. يقول الله تعالى بس في الحديث القدسي: ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كما في البخاري ومسلم، حتى الجن هنا ما فيه الجن، وإن جنكم وإنسكم وأولكم وآخركم، نعم، وحيكم وميتكم، وحيكم وميتكم، نعم، ورطبكم ويابسكم، ورطبكم ويابسكم، نعم، اجتمعوا على أتقى قلبي عبد من عبادي ما زال في ملكي، اجتمعوا على أقصى عبد، على يعني معصية، على أقصى عبد، على أقصى قلب إنسان له قلب قاسي، اجتمع على هذا القلب، نعم، على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، على أتقى قلبي يعني رجل تقوى، اجتمعوا على تقوى مثل هذه التقوى كل العباد اجتمع ما زاد في ملك شيئا. نعم، الطاعة ما تفيد شيء والمعصية ما تضر تعالى وتقدم، لأنه هو اللي خلق هذا، هذا هو الذي خلق الكون وخلق من يفعل هذا ومن يفعل هذا. فلو اجتمعت العالم كلها جنها وإنسها ويتها وحيها اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد في ملك ربنا شيء. وزيادة الموت، زيادة الموت والحيين هذا من الترمذي، وألا البخاري ومسلم اقتصروا على أشياء هي من رواية أبي ذر الغفار رضي الله عنه. لو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذات من ملك جناح. يقول الله تعالى وتقدس: ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، نعم، ما نقص ذلك من ملك جناح بعوضة. الأول ما زاد في ملكه، إذا كنا أهل طاعة ومتقين جميع أهل الأرض من جنهم وإنسهم وميتهم وحيهم ورطبهم ويابسهم صاروا على أتقى قلب رجل ما زاد في ملكه شيئا، وبالعكس لو كان لهم صاع صاروا عصوا ربهم ما نقص ذلك من ملك شيء، ما ينقص ملك تعالى وتقدس شيء، نعم، لأنه هو المتعالي والمتجبر تعالى وتقدس، هو الذي لا يصل إليه الشر، خلق الشر لكن لا يصل إليه الشر، نعم. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد صار كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته أعطيت كل إنسان منكم ما نقص ذلك من ملكه. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ورطبكم ويابسكم كما قال في الحديث الأولى، وسألوني اجتمعوا بكاملهم، فسألوا الرب تعالى وتقدس مسألة وأعطى كل إنسان مسألته، هذا سأل شيء وهذا سأل شيء وهذا سأل شيء وهذا سأل شيء، على كثرة عباد الله، على كثرة الجن والإنس والحي والميت والرطب، على كثرتهم كل إنسان سأل مسألة ليست مثل المسألة الأولى، فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص من ملكه شيئا، لا ما ينقص تعالى وتقدس من ملكه إلا كما يصل المخيط إلى حطيته في البحر، ما معك مخيط غطيته في البحر انظر المخيط مش يطلع، ما يطلع بشيء الا كما تغرس المخيط في البحر وترفعه ما يرتفع شيء من الماء، ما يرتفع المخيط بشيء، نعم. ذلك باني جواد ماد ذلك باني، يقول تعالى وتقدس ذلك بانه جواد، باني جواد كريم، مثنى على نفسه تعالى وتقدس ذلك باني جواد كريم، نعم، جواد واجد ماجد أفعل ذلك بأني جواد ماجد واجد ماجد، نعم، هذه من أسمائه الحسنى، ذلك بأني جواد واجد ماجد تعالى وتقدس، هذه من أسماء الله الحسنى يثني بها على نفسه، فمن أثنى بها على الله أجاب الله دعوته، من أثنى بالأسماء الحسنى على الله ودعاه بأسمائه الحسنى أجاب الله استجاب الله دعوته، فهذا مثني على نفسه تعالى وتقدس بأسماء الحسنى، ذلك بأني واجد ماجد، ذلك بأني واجد ماجد، نعم، أفعل ما أريد، جواد واجد ماجد، أفعل ما أريد وأقول للشيء كن فيكون، لا شك في هذا، من شك في هذا هو كافر ملحد خارج من دين الإسلام، لأن الله قادر على كل شيء، يقول للشيء كن فيكون بأقرب من لحظة وأسرع من لحظة، كن فيكون تعالى وتقدس، نعم نعم، يقول للشيء كن فيكون، نعم. قال: عطائي كلام وعذابي كلام. يقول تعالى إن عطائي كلام، هذا فيه إثبات الكلام لرب العالمين، أن عطاءه كلام، كن، نعم، كلام، كن فيكون، عطائي كلام ومنعي كلام، نعم، وعذابي كلام، وعذابي كلام، كن يا فلان افعل كذا، كن يا فلان كذا، كن يا فلان كذا، عطاؤه كلام ومنعه كلام وعذابه كلام تعالى وتقدس، فيه إثبات الكلام حقيقة لرب العالمين تعالى وتقدس، وأنه ينفصل منه ويسمع كلامه، يسمعه الناس، تسمعه الملائكة فتخر صاعقة ويخر جبريل ثم يفيقون، ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير، فربنا يتكلم ويسمع صوته من المخلوقين الملائكة وغيرهم فيخرون وترتجف السماوات، ثم يفيق الملائكة فيقول لنا جبريل ماذا قال ربنا؟ قال الحق وهو العلي العظيم. فالشاهد أن كلامه يخرج منه تعالى وتقدس، يخرج كلامه منه وينفصل عنه ويتلقاه الخلق منه تعالى وتقدس، فينزل جبريل إلى محمد بالآيات والأحاديث إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وما أراد تعالى وتقدس أمر الملائكة، ملك الجبال، ملك المطر، ملك العشب، ملك السحاب، ملك كذا، ملك كذا إلى آخره، يأمر الملائكة افعل كذا افعل كذا، وإذا أراد بدون واسطة الكون فيكون، ما احتاج إلى واسطة، تعالى وتقدس، لأن جميع السماوات والأرض في قبضته، جميعه ملكه، جميع ملكه كلها ملكه وفي قبضته، كن فيكون. وإن أرسل رسلا أرسل الرسل، لأنه موكل بكل شيء ملك، فيأمر ملائكة الجبال وملائكة السحاب وملك الموت وملك الحياة وملك العز وملك الذلة إلى آخره. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. نقول أبو عيسى هذا حديث حسن لأن فيه زيادات عن البخاري ومسلم، ولا أصل الحديث هذا في البخاري ومسلم في المتفق عليه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه، لكن زيادات رطب ويابس وزيادات موت وحياة ليس في البخاري ولا في المسلم، إنما فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا في صعيد واحد فسألوني كل واحد أعطيت كل إنسان مثلا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي إلى آخره، سبع منادات ينادي رب العزة والجلال عباده أن لا يفعلوا كذا وأن يفعلوا كذا، هذا الذي في البخاري ومسلم. أما مسألة رطب ويابس وموت وحياة فهي من رواية الترمذي. نعم. وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشة. يقول الترمذي وروى بعضهم هذا الحديث عن شهر بن حوشب. نعم. عن معدي بن كرب. عن معدي كرب. عن معدي كرب. نعم. عن أبي ذر. عن أبي ذر. عن معدي كرب. عن أبي ذر. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا الكلام اللي مضى. نعم. والله أعلم. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.